النبي ما مات، النبي ما مات، والله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، والله جل وعلا يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت وخيره بين الموت وبين البقاء قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد فارق الحياة الدنيا، طعام شراب صلاة بالناس جهاد غزو انتهى، بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة، ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه. والله لو كان حيا حياة الدنيا لعقد الرايات ولا أخذ الجحافل وذهب إلى بيت المقدس وأعاد بيت المقدس في لحظة صلى الله عليه وسلم، لا تبقى من عام 46 إلى اليوم لا تبوك. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وإذا بالروم يولون الأدبار ويفرون ويتركون بلاد الشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا تارك فيكم بعد موتي ثقلين، أمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، هذا الأمر الأول الذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه. كتاب الله فيه الخير الكثير، من تمسك به أفلح ونجح، ومن تركه ونا عنه أبعده الله ولن تقوم له قائمة. ولذا نجد أن السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا هذا القرآن وتمسكوا به وعملوا بما فيه، ماذا وقع لهم من الخير، وماذا وقع لهم من الفلاح، وماذا وقع لهم من النجاح. إن الله تعالى مكن لهم الأرض كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لقد كانوا في هذه الجزيرة لا يعلم عنهم أحد حتى جاء الله تعالى بالإسلام واتبعوا رسول الإسلام، وما مضى ربع قرن على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد هضموا هذا الكتاب وعملوا بما هذا الكتاب وجعلوه نصب أعينهم، ففتح الله تعالى عليهم الدنيا كلها بسبب هذا القرآن. لا يعرفون لغة اليونان ولا لغة أثينا، ولا يعلمون حضارة أوروبا، ولا يعلمون حضارة الرومان ولا حضارة فارس، وإنما كانوا على فطرة. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، آية أنزلها الله في القرآن، فهم بعضهم منها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن المعنى أن يأتي بحبل أبيض وحبل أسود، فأتى بحبل أبيض وحبل أسود، صار يأكل ويشرب إلى أن فرق بين الأبيض والأسود. فلما علم النبي ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن قفاك لعريض، المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بياض الصبح وسواد الصبح على فطرة،